قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التيمم: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. باب إزالة النجاسة: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن الإنسان إذا وجد الماء، إذا تيمم ثم وجد الماء، فله ثلاث حالات. نعم، إما أن يجد الماء قبل الصلاة، نعم، فيجب عليه الوضوء، يتوضأ ويتطهر بالماء ويصلي. لا، خلها بعد الصلاة عشان لأجل تذكر الأحوال المتفق عليها. نعم، لأنه شرع فيها وفرغ منها على وجه مأذون فيه. نعم، من العلماء من قال بصلاة الفجر، نعم، يجب عليه أن يتوضأ من وجد الماء، ومن قال أنه يتم الصلاة. يجب عليه الاتمام. طيب، واضح. إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، هذه هي وقع فيها الخلاف. فالمؤلف رحمه الله يرى أنه إذا وجد الماء في الصلاة أنه يلزمه أن يتطهر به وأن يستأنف الصلاة. ومن العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، على أنه إذا وجد الماء في الصلاة يمضي فيها ولا يلزمه أن يتيمم. وهذه المسألة مبنية على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، وهي أن الواجب إذا كان له بدل وتعذر الوصول إلى البدل حال الوجوب، فهل يستقر البدل؟ هل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث أنه لو وجد الأصل لم يرجع إليه، أو أنه تعلق مؤقت إذا وجد الأصل رجع إليه؟ وذكر رحمه الله فروعا على هذه المسألة، منها الهدي، هدي المتعة والقران. المشروع لمن لم يجد الهدي أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، أن يصوم 10. فهذا رجل مثلا لم يجد الهدي وشرع في الصيام ثم وجد الهدي، إما أنه وجد الثمن أو وجد الهدي بنفسه، فهل يلزمه الانتقال أو يمضي؟ ومنها أيضا من المسائل المتفرعة كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، هي مرتبة: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لم يجد رقبة وشرع في الصيام، بعد 5 أيام من شروع في الصيام وجد الرقبة، أو لم يجد رقبة ولم يتمكن من الصيام لكونه مريضا ثم شرع في الإطعام، صار يطعم كل يوم، يطعم واحد ثم قدر على الصيام، هل يلزمه الانتقال أو لا يلزمه الانتقال؟ هذه كلها مبنية على هذه المسألة. والصحيح وهو الأحوط والأقرب أنه في مسألة الكفارة، إذا شرع في الصيام ومضى زمن فإنه لا يلزمه، لأن إلزامه بالانتقال فيه مشقة. أما في مسألة الصلاة فقلنا إن الأحوط والأبرأ للذمة وهو الأقوى أيضا أن يقطع صلاته، بل صارت تبطل، أن يتوضأ ويصلي. ثم قال المؤلف رحمه الله: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. نعم، وهذه تتقدم الكلام عليها، أن الإنسان إذا دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ماء ويرجو أن يجد الماء في آخر الوقت، أو يعلم أنه سوف يجد الماء أو يغلب على ظنه، فهل يلزمه أن يؤخر أو يجوز له أن يتيمم ويصلي؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه يجوز أن يتيمم ويصلي، لكن التأخير أولى، سواء علم بوجوده أو غلب على ظنه الوجود أو كان يرجو مثلا الوجود. والمسألة قلنا لها بالنسبة لمن دخل عليه الوقت وليس عنده ماء لها 5 حالات أو 6: أن يعلم الوجود، أن يغلب على الظن الوجود، أن يعلم عدم الوجود، أن يغلب على ظنه أن لا يجد، أن يستوي عنده الأمران أو يشك. فمتى يكون التأخير أو لا؟ يكون التأخير أو لا إن ظن أو علم من باب أولى، أو علم من باب أولى. فإذا ظن أنه يجد الماء أو علم أنه يجد الماء فالتأخير أو لا. لماذا التأخير أو لا؟ لا أقول أولا محافظة على شرط من شروط الصلاة، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء ويتيقن أنه يجد الماء في آخر الوقت فإنه يجب عليه أن يؤخر ولا يجوز. فالتأخير أو ليس أولى، بل هو الواجب، يجب التأخير. إذا دخل عليه الوقت وليس عنده ماء ولكنه يعلم أو يتيقن أنه سيجد الماء في آخر الوقت، قالوا يجب أن يؤخر، يجب أن يؤخر. وهذا هو هذا القول هو قياس المذهب، قياس المذهب في مسألة الفاتحة. فإن الفقهاء رحمهم الله نصوا على أن الإنسان إذا دخل عليه الوقت وهو لا يعلم الفاتحة أنه يجب عليه أن يؤخر الصلاة لأجل أن يتعلمها، يتعلم الفاتحة. فقالوا يجب تأخير الصلاة لتعلم فاتحة ونحوها من شروط الصلاة، فهذه مثلها. وهذا القول كما أنه قياس المذهب فهو أيضا أقوى وأحوط وأبرأ للذمة. وعليه نقول من دخل عليه وقت الصلاة وهو يتيقن أنه يجد الماء في آخر الوقت فإن التأخير، فإن القول بوجوب التأخير أقوى وليس أولى. أولا محافظة على شرط من شروط الصلاة، وثانيا قياسا على ما قاله الفقهاء رحمهم الله في من دخل عليه الوقت وهو لا يعرف الفاتحة، قالوا يجب أن يؤخر ليتعلم الفاتحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة التيمم أو كيفية التيمم. ومعرفة الصفة في العبادات أمر هام جدا، وذلك لأنه كما هو معلوم لديكم كل عبادة لا تقبل ولا تكون مرضية عند الله عز وجل إلا إذا كان الإنسان مخلصا لله متبعا لرسول الله. قال صفته أن ينوي، أن ينوي. والنية تقدم لنا أنها في اللغة القصد، وشرعا قصد فعل العبادة تقربا، تقربا إلى الله عز وجل. وحكمها هنا حكم النية شرط، شرط يا أخوان. النية بالنسبة للأعمال تقع على أقسام، قد تكون شرطا للصحة، وقد تكون شرطا، وقد لا تكون شرطا، وقد تكون شرطا لحصول الثواب، وقد تكون شرطا لزيادة الثواب. فهمتم؟ النية يعني لها مباحث كثيرة، لكن من المباحث المهمة أن النية بالنسبة للعبادات أو بالنسبة للأعمال عموما على أقسام: أن تكون شرطا للصحة كالوضوء والطهارة ونحو ذلك. فكل عبادة توصف بالصحة وضابط ذلك أن ما يوصف بالصحة والفساد تكون النية فيه شرطا. كل عبادة توصف بصحة وفساد فإن النية فيها شرط. الثاني ما لا تشترط له النية، وهو ما لا يوصف بصحة ولا فساد، وذلك من باب التروك. يعني مثلا إزالة النجاسة لا تشترط النية، واضح؟ الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، لحصول الثواب. فإذا نوى حصل الثواب، وإذا لم ينوي لم يحصل الثواب. وذلك في قضاء الديون ورد الودائع والنفقة ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. الرابع من أقسام النية ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب. النية الثواب حاصل لكن بالنية يزداد ثوابا وأجرا. وضابط ذلك في الأعمال في الأفعال أو الأعمال المتعدية، كل عمل أو كل فعل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه، لكن إذا نوى ازداد أجرا وثوابا. قال الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. قال الله عز وجل نعم مراغما كثيرا و... لا لا لا يا أخوان، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا خير ولا لا؟ خير. ثم قال عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وثبت أيضا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الإنسان حينما يغرس الغرس أو يزرع الزرع لا يطرأ على باله غالبا ها أن يأكل هذا منه، ومع ذلك يثاب عليه. إذن النية بالنسبة للأعمال على أربعة أقسام: قسم تكون النية فيه شرطا للصحة، وضابط ذلك كل عبادة أو كل عمل يوصف بالصحة والفساد، وفي العبادات يعني كل عبادة توصف بالصحة والفساد. ثاني ما لا تشترط فيه النية، وهو ما لا يوصف بالصحة ولا فساد، وضابطه التروك مثل إزالة النجاسة. والثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، لحصول الثواب كقضاء الديون ورد الودائع والنفقة. والدليل إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. والرابع ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب. وقوله رحمه الله: أن ينوي. أن ينوي، النية هنا نوعان كما تقدم، النية هنا في التيمم نوعان: نية ما يتيمم له ونية ما يتيمم عنه. نية ما يتيمم له ونية ما يتيمم عنه. وما الفرق بينهما؟ أي طيب، وما يتيمم عنه أي حد أو نجاسة. إذن نية ما يتيمم له، هل يتيمم للصلاة فرض أو نفل، طواف أو قراءة قرآن؟ نية ما يتيمم عنه، هل يتيمم عن حدث أكبر أو أصغر؟ وهذا أعني نية ما يتيمم له مبني على أن التيمم مبيح وليس رافعا. طيب، أن ينوي ثم يسمي. ثم يسمي، والتسمية حكمها هنا كحكمها في الوضوء خلافا ومذهبا، والصحيح أنها مستحبة. لا مستحبة. قال: ويضرب التراب بيديه. قال: ويضرب التراب، لم يقل يضرب الأرض، لأنهم رحمهم الله يشترطون أن يتيمم بتراب له غبار، له غبار، ولا يجوز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض من الرمل ومن الصخر ونحوه. يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. والدليل على قوله يضرب الأرض بيديه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار ضرب الأرض بيديه، وقالوا مفرجتي الأصابع، يعني لا يضم أصابعه حينما يضرب الأرض بل يفرج، قالوا لأجل أن يصل التراب إلى ما بين الأصابع. وهذه الصفة أو هذا التعليل قاله الفقهاء رحمهم الله استحسانا من عندهم، استحسانا، وليس في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أيضا على ولم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، يعني أنه يفرج بين أصابعه. وعليه فالتفريج بين الأصابع في التيمم ليس مشروعا أولا لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والتيمم عبادة، والتيمم عبادة، فيجب أن يتقيد فيها بما ورد عن الشرع. وثانيا أيضا أن التيمم في الواقع هو طهارة مخففة، طهارة مخففة أشبه ما تكون بأنها طهارة معنوية في الواقع، طهارة معنوية، لأن الإنسان إذا تيمم حقيقة لم يحصل على طهارة ظاهرة، وإنما حصل على طهارة باطنة. فقياس هذا على هذا قياس مع الفارق، وعليه فلا يشرع التفريج بين الأصابع. قال ويمسح وجهه بباطنهما، يعني بباطن الأصابع. وأما راحة اليد فلا يمسح، يعني يمسح وجهه بباطن الأصابع ويدع الراحتين فلا يمسح بهما. قالوا لأنه لو مسح بهما، يعني بكل باطن الكف، ثم أراد أن يمسح الوجه صار التراب مستعملا، فلا يرفع الحدث مستعملا، يكون التراب طاهر وليس بطهور. ولكن هذا أيضا فيه نظر، هذا أيضا فيه نظر. والصواب أنه يمسح وجهه بجميع اليد أو بكل اليد. قال وكفيه براحتيه، يمسح الكف بالراحة. أين الكف وأين الراحة؟ نعم. مراده بقوله ويمسح كفيه براحتيه، يعني ويمسح ظاهر كفيه براحتيه. إذن صفة التيمم أن يضرب الأرض بيديه ويمسح وجهه، ويجب استيعاب الوجه، يجب استيعاب الوجه، ويمسح كفيه أو ويمسح ظاهر كفيه براحتيه هكذا. لكن هل يمسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، أو يمسح اليسرى باليمنى؟ يعني إذا ضرب الأرض بيديه ومسح وجهه، أراد أن يمسح يديه، هل يمسح اليسرى باليمنى أو يبدأ بمسح اليسرى؟ الكل جائز، لكن أيما أفضل؟ يقول يمسح اليسرى باليمنى، لأن اليمنى تقدم في طهارة الماء، فكذلك بالنسبة لطهارة التيمم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره وفي شأنه كله. وعليه فصفة التيمم أن يضرب الأرض بيديه غير مفرجتي الأصابع، ويمسح وجهه بجميع اليد، ثم يمسح بباطن أو براحة يده اليسرى ظاهر الكف اليمنى، ويمسح ظاهر الكف اليسرى براحة اليمنى. ولو عكس بأن مسح اليمنى باليسرى ثم اليسرى باليمنى أجزأ، لأن التيمم أو التيامن على سبيل الاستحباب. قال ويخلل أصابعه، يخلل أصابعه يعني هكذا يخلل أصابع، لأنه إذا ضرب الأرض ومسح يديه يخلل الأصابع، لأجل أن يصل التراب أو الطهارة إلى ما بين الأصابع. وهذا يعني قوله ويخلل أصابعه على سبيل الوجوب، المذهب يجب أن يخلل الأصابع لأجل أن يصل التراب إلى ما بينها. فإذا قال قائل الفقهاء رحمهم الله ذكروا أو تقدم في باب سنن الوضوء أن التخليل بين الأصابع سنة، يسن التخليل بين الأصابع، وهنا قالوا بالوجوب، فما الفرق؟ يقول الفرق بينهما ظاهر، فقالوا بسنية التخليل في الوضوء، لأن الماء يصل إلى ما بين الأصابع، إذا غسل يده فإن الماء يدخل فيما بين الأصابع، بخلاف التيمم. التيمم إذا ضرب الإنسان الأرض بيديه ومسح فإن التراب أو أجزاء التراب إذا كان ما فيه أجزاء لا تصل إلى ما بين الأصابع. ولكن الصواب أن التخليل ليس سنة، فضلا عن أن يكون واجبا، فضلا عن أن يكون واجبا. وعليه إذا تيمم لا يشرع أن يخلل بين أصابعه، والسبب في ذلك أن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، التيمم عبادة والعبادة متمشى فيها على الصفة الشرعية. إذن فيما ذكر المؤلف رحمه الله في مسألة التيمم ذكر مسائل فيها نظر: الأولى التفريج بين الأصابع، والثانية أنه يمسح وجهه بالباطن وكفيه براحتيه، والصواب أنه يمسح الوجه بجميع اليد وكذلك يمسح كفيه بجميع اليد. المسألة الثالثة تخليل الأصابع، تخليل الأصابع.